وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهمت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا.